من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ما أجمل أن تعيش الحياة بأمل وتفاؤل، فالأمل يمنحك الحياة والنشاط، والتفاؤل يمنحك الفرصة لرؤية الحياة بصورة أجمل. يا حلو صبح، يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح، يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح، يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إحنا دايما بنشوف حاجات جميلة في حياتنا. مصر جميلة يا جماعة، فيها الجمال في كل مكان، شواطئ جميلة، متنزهات جميلة، ناس جميلة، قلوب جميلة. أتمنى إن إحنا دايما نشوف الجمال، نشوفه في كل حتة إحنا بنروحها. حاولوا ان انتوا تزرعوا الجمال في حياتكم. الجمال شيء اساسي، مكون من مكونات شخصيتنا. ربنا سبحانه وتعالى هو الجميل، هو صانع الجمال، هو مبدعه. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. دكتورة نايد نصر الدين، استاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا وضعي مختلف يا أشرف، وضعي مختلف. طول عمر أوضاعك مختلفة يا روحي، بس نفسي أفهم دلوقتي يعني إيه مختلف بالتحديد. ما تعرفش يعني إيه مختلف؟ صراحة لا، وضعي مختلف، وضعي مختلف يا أشرف. وضحي يا غادة، أفصحي لعلي أفهم. تفهم ولا ما تفهمش، أنا ما يهمنيش طالما بتتريق. وضعك مختلف عن مين بالظبط؟ عنك. عني؟ مختلف عني في إيه؟ في سكوتك على وائل. هو عمل إيه وائل؟ أصحاب المطعم اللي بنروح لهم دول ناس طيبين صح؟ جدا. وائل دايما يجري كده، وهو اللي يقول على الطلبات، وهو اللي يطلب، ما بديناش فرصة إحنا نطلب. ومرة أنا أدفع ومرة هو يدفع، مفيش مشكلة يعني، كله عادي. المرة اللي فاتت أصحاب المطعم الطيبين قالوا لنا إحنا حنأكلكم بط، صح؟ صح. وقالوا كمان البط حنجيبه منين؟ من عزبة البرج. حصل فعلا، قالوا كده. يوم إيه بقى وائل ناطط ويقول لهم لا ناكل سمك. أيوة. خلينا في السمك، كأنه خايف تكون أكلة البط غالية ولا حاجة. بص بقى، أنا وضعي مختلف عنك، معلش. تاني مختلف؟ معلش، أنا ما بدققش حصرف كام ولا قد إيه، المهم أكل اللي نفسي فيه، وأنا نفسي أكل بط، بط مش اللي الأستاذ وائل نفسه فيه. خلاص يا هيثم، الشغل خلص في هديلكو؟ خلص وتمام التمام. الحمد لله، يبقى نسافر. أبلع عفاف منتظرانا على أحر من الجمر. أحر من الجمر؟ وهي في اسكندرية وعلى البحر. مستنيانا وخلاص. طيب اصبري بس شوية، أسلم الشغل وأخد بقية مستحقاتي، وزي ما أنت عايزة يا ستي نسافر اسكندرية المدام عفاف، ولا راس البر المدام غادة، زي ما تحبي. لا يا هديل، انا ايلالك وايلى نسمة، انتوا جاي لنا اسكندرية. يشرفنا ويسرنا يا ابلة عفاف يا ست الكل. لكن ايه؟ ملكينش حضرتك عارفة مدام غادة مرزوق؟ عارفها طبعا، أكيد عايزاكم تروحوا لها راس البر، وبتأكد عليا في اليوم 3 مرات. سيبوها لي أنا أتصرف معاها يا هديل. والحقيقة لنا ولا هيثم عارفين نعمل إيه. ولا يهمك يا حبيبتي، هخلصك من إلحاح جادة. يا ريت، بس بعدين تزعل مني. ما تقلقيش، أنا عارفة هقول لها إيه. يا رب يخليكي. إيه خير يا هديل؟ إيه الفرحة الكبيرة اللي في عينيكي دي؟ مدام عفاف الله يحفظها ويسعدها فرحتني يا هيثم، فرحتني. طيب احكي لي، فرحيني معاكي. مدام غادة اتصلت بيا دلوقتي وقالت لي اوعي تتأخري عن مدام عفاف، لازم تروحي لها انت وهيثم. ايه التحول الغريب الفجائي ده؟ قالت لي حاجة تبين ايه سر التحول الغريب ده. قالت لك ايه؟ اتغيها عملت حركة جميلة ومدهشة وبفايدة مزدوجة يا هيثم. ايه هي يا ستي الحركة الجميلة المزدوجة دي؟ مدام عفاف اتكلمت مع صاحب الكافيتيريا الكبيرة اللي احيانا بتقعد عليها هي ومصرات. اتكلمت معاه وقالت له ايه؟ قالت له الكافيتيريا بتاعتكو راقية وهايلة، لكن اصبح في زحمة كافيتيريات جديدة وانتم محتاجين دعاية تكون جميلة. هايل جدا. قالت له انا علاقتي كويسة بمركز هديلكو وممكن اوصيهم عليكم، الراجل خد منها تليفونك وحيكلمك، لازم نكون في اسكندرية. غدا قالت كده. عزيزتي المستمعة، تسعى الدولة الآن بخطوات سريعة إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية التكنولوجية ونشر الوعي بأهمية التحول الرقمي. ومزيد من المعلومات في هذا اللقاء وبكرة أحلى. المهندسة مي عمر، خبير التحول الرقمي والحلول المتكاملة. مهندسة مي، بتسعى الدولة إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. هناك مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية. أهمية هذا المجمع في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، يعني بالاعتماد أصبح على قواعد بيانات فلابد أن تكون سليمة ومؤمنة. الحقيقة المجمع ده هيختصر مسافات كتيرة وكبيرة قوي لتواجد المواطنين أمام شبابيك كتيرة قوي في الدولة أو في المحافظات. هيكون مصدر أو أماكن استصدار الأوراق الرسمية زي الباسبور وزي شهادات الميلاد وشهادات الزواج بطريقة أكتر يسرا وأكتر دقة عن طريق المجمع ده، لأن قاعدة البيانات الكبيرة اللي موجودة في العاصمة الإدارية الخاصة ببيانات المواطنين بالكامل، سواء بياناتهم الشخصية أو موقعهم الجغرافية أو حتى بياناتهم القديمة جدا العائلية اللي ممكن تكون ضاعت حتى أو مش موجودة ورقيا لكن تم استحداثها رقميا، هيوفر كتير جدا على المواطنين استصدار الأوراق الرسمية بشكل أكثر سرعة، زائد أنه أنت مش هتحتاج أن أنت ممكن تتحرك من مكانك خالص بناء على وجود المنصة، منصة حتى بوابة الحكومة الرقمية أو منصة مصر الرقمية. هتلاقي المجمع ده صفحة مركزية الناس كلها تقدر تطلب منها كل الأوراق والاعتمادات الرسمية بدون حتى ما تحتاج أن أنت تدفع كاش أو تضطر أن يحصل معاك يطلب منك فلوس زيادة. مثل الموضوع ده أنه بيعتمد على كذا اتجاه، جزء منه كبير في الشمول المالي وجزء منه على المركزية، والجزء الثالث خاص بدقة المستخلصات الورقية اللي هتخليكي مش هتروحي أكتر من مرة تطلعي نفس الورق، وبترجع إلى دقة البيانات والحصول عليها بسهولة أيضا. بالضبط. يعني يعتبر هذا المجمع أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا. يعني وجود مصر رائدة في هذا المجال وفي هذا الوقت بيمثل إيه للوضع الاقتصادي لمصر وللمصريين؟ وجود مصر بسبب اوريدي مركزها الاستراتيجي او موقعها الجغرافي في وسط 3 قارات، مصر تعتبر مركز رائد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى افريقيا في المقام الاول، وواخده تقريبا الليفل الثاني او الدرجه الثانيه من بعد دبي في مساله التحول الرقمي او مساله التكنولوجيا بشكل عام. البنيه التحتيه تم تطويرها بشكل كبير جدا اخر 5 سنوات، سرعه الانترنت اختلفت تماما، بقت اكثر يعني فعاليه إيجابية، ويعني الناس بقت حاسة بالرضا أكتر من قبل كده. فكرة تغيير الكوابل النحاسية والشبكات اللي عندنا المعتادة لشبكات ضوئية أو ألياف زجاجية زي ما بيقولوا الفايبر، خلت مصر بشكل كبير جدا من رواد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الوطن العربي وفي أفريقيا. ده هينعكس بشكل كبير جدا على الاتفاقيات الدولية وعلى الاتفاقات حتى الداخلية بيننا وبين المستثمرين في مصر. الحكومة تقدر تقدم بمنتهى البساطة خدمات للشركات وللحكومات والمؤسسات وحتى المواطنين، بتعتمد على شبكة قوية جدا، وبتعتمد في نفس الوقت على ما بقاش فيه كوربشن أو نسبة الفساد اللي كانت موجودة فيما سبق في حتة استصدار الأوراق أو إنك تخلصي مؤيسة الكومباوند أو المجمع السكني عشان تبندي فيه شبكة. الموضوع بقى أكثر يسرا وبقى أكثر يعني نسبة التكنولوجيا فيه عالية جدا، خلت الحتة الاستثمارية الخاصة بعلم الاتصالات أو بالبنية اللي خاصة بالاتصالات في أي مكان سواء المواطن أو الكومباوند متيسرة جدا وكويسة جدا وقوية في نفس الوقت. المهندسة مي عمر خبير التحول الرقمي والحلول المتكاملة، شايفة مصر بكرة فين في مجال التحول الرقمي والصناعات التكنولوجية؟ الحقيقة احنا عندنا تشالنج كبير جدا، في تحدي او تحدي مجموعة تحديات كبيرة بنحاول في الفترة الحالية ان احنا نتغلب عليها. طبعا في بداية اطلاق مشروع التحول الرقمي ما كانش لسه بانت المشاكل او ظهرت الجابس او المشاكل اللي ممكن نتعرض لها كسيستم او كنظام رقمي، زائد ان الناس ممكن تكون ما كانش مدربة بشكل كافي. الفكرة كلها بان لازم كان يتعمل دراسة، والحقيقة هي دي اللي تتعمل دلوقتي، ان ايه الحاجات اللي ممكن تمنع من وصولنا يعني كدوله كجمهوريه مصر العربيه لدوله رائده في التحول الرقمي. اولها او اهم حاجه هو التعليم او التدريب، بيبقى في تدريب على التولز الجديده او البرامج الجديده اللي بنستخدمها لحته التحول الرقمي، زي مثلا تطبيقات الموبايل او تطبيقات الكمبيوتر عندنا البي سي او اللابتوب. لكن لسه عندنا مشكله في ان الناس لسه مش الناس عندها تخوف ومش مستوعبين فكرة انك خلاص يعني حنبتدي نشيل شوية وظائف ونستبدلها بوظائف اخرى جديدة. يعني في ناس متخوفة انها تمشي من شغلها، هو النقطة مش كده، يعني احنا مش هنمشيك علشان نحط مكانك خدمة معمولة بالكمبيوتر، لا انت بس وظيفتك هتختلف. عزيزتي المستمعة، تعتبر الرضاعة الطبيعية هي ضمان لصحة الطفل، ولأهمية ذلك يهتم العالم الآن، ويقام الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وهو حملة عالمية لزيادة الوعي وتحفيز العمل بشأن الموضوعات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية. واحتفل العالم بالأسبوع العالمي تحت شعار الدفع بالرضاعة الطبيعية لنثقف وندعم. وحول فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، استمع إلى هذه النصيحة. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل أمالي ومنايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا صباح الخير. في الأسبوع الأول من شهر أغسطس من كل عام بيحتفل العالم باليوم العالمي للرضاعة الطبيعية، والهدف من هذا الاحتفال هو إلقاء الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وللطفل. أيوة، الأم بتستفاد من الرضاعة الطبيعية زي الطفل. بعض السادة المستمعين هيستغربوا ويقولوا إحنا بنشوف الرضاعة أنها مليئة بالمشقة والمجهود والتعب على الأم. أقول لهم لا، الأم بتستفاد زي الطفل ما بيستفاد. وأول فايدة للأم إن الرضاعة الطبيعية بتساعد على رجوع الرحم لحجمه الطبيعي بعد الولادة. كمان الرضاعة الطبيعية بتحمي الأم، ودي نقطة مهمة جدا، من اكتئاب ما بعد الولادة اللي أصبح منتشر في العالم بسبب إن بعض الأمهات بتمتنع بدعوى الحفاظ على قوامها من إرضاع صغيرها. كمان الرضاعة الطبيعية بتعتبر من أهم العناصر للحماية وللوقاية من سرطان الثدي. الرضاعة الطبيعية بتساعد الأم إنها تتخلص من دم النفاس بشكل سليم. كمان الرضاعة الطبيعية بتعتبر الدايت آمن وصحي وتساعد الأم على النزول في الوزن وخسارة الوزن المكتسب أثناء فترة الحمل اللي قد يتجاوز في بعض الأحيان 15 و20 كيلو جرام. وبالنسبة للطفل، الطفل طبعا بيستفاد من الرضاعة الطبيعية، وأول فايدة العلاقة والود والمحبة اللي بينه وبين أمه ونظرة الحنان من أمه ليه وهي بترضعه. كمان الرضاعة الطبيعية بتحمي الأطفال من الإصابة بالسمنة وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية وأمراض السكر، وبتقدم له وجبة غذائية متكاملة هي فيها الاحتياجات اللي لازمها في هذه الفترة. الرضاعة الطبيعية أمان وسلام لصحة أولادنا. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. عزيزتي المستمعة، المجلس القومي للمرأة له دور كبير في تمكين المرأة اقتصاديا، وحول ذلك هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتورة إيمان إبراهيم، استشاري نساء وتوليد، عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم. دكتورة إيمان، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير، يا أهلا بيك. أهلا وسهلا دكتورة إيمان. بنتكلم مع حضرتك عن تمكين المرأة اقتصاديا ودور المجلس القومي للمرأة في تدريب وتأهيل السيدات لسوق العمل. والله الحقيقة إحنا من دور المجلس القومي دور كبير جدا لإعداد السيدات للمرحلة القادمة. إحنا طبعا كلنا عارفين إن مصر ليها رؤية التنمية المستدامة 2030، يعني إحنا بحلول 2030 لازم نكون عاملين اقتصادي للمرأة. طب ليه بنعمل كده؟ لأن المرأة دي نصف المجتمع. أنا مش عايزة مجتمع معطل، أنا عايزة أنهض بالمستوى الاقتصادي لكافة الأسر المصرية. طيب يعني إيه الشمول المالي؟ ربما حد يسمعنا يبقى مش عارف يعني إيه الشمول. إحنا اللي بنعمله في المجلس بنعمل إيه؟ بنحاول نوصل لكل فئات المجتمع وبالذات ذوي الدخل المنخفض. طبعا المرأة عموما في أغلب الأماكن وبالذات في الأرياف بتلاقي ما عندهاش بطاقة، حتى أصلا ما عندهاش رقم قومي، ما بتعرفش تستخدم الفيزا والكريدت كارت والديبت كارت والحاجات دي. كل الحاجات دي المرأة عندها جهل تام بيها. والمجلس له دور كبير في التوعية وفي التحول الرقمي. طبعا يعني هقول لحضرتك، المجلس القومي بيوفر استمارات الرقم القومي بالمجان لكل النساء. كل ست ما بتعرفش تستخرج بطاقة بيساعدها في استخراجها، دي حاجة. تاني حاجة بيوصل للمرأة عن طريق الندوات اللي المجلس القومي للمرأة بيعملها في كل القرى، بيعرفها ازاي يبقى ليها حساب بنكي، ازاي يبقى ليها خدمات تقدر من خلال البنوك وهيئات البريد تستفاد بيها. ده كمان مش بس كده، ازاي ان هي تستطيع ان هي تقترض القروض الصغيرة لعمل المشروعات الخاصة بيها، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. دي كلها مشروعات خدمات بيقدمها جهاز تقديم المشروعات في للمرأة والذوي الدخل الضعيف. لان احنا من خلال دورنا بنعلم المرأة دي كمان حرفة، بنعلمهم حرف ازاي ان هي تقدر تدخل فلوس لبيتها وتساعد بيتها. يبقى اذا انا بعمل لها فرصة مناسبة لادارة اموالها ومدخراتها بشكل امن وسليم. التدريب على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. بالضبط كده، بالضبط. ولدينا في المجلس القومي للمرأة زملاء كتير وظيفتهم فعلا توعية المرأة وتدريبها على الأعمال، وكمان بنتتعاون معنا بنوك كتيرة. يعني إحنا مثلا في الفيوم بيتعامل معنا على سبيل المثال بنك التنمية الزراعي، بيتعامل معنا بنك القاهرة. كل دي بنوك بتنزل معنا هذه القرى وبتساعد المرأة على استخراج البطاقات البنكية للتعامل بها. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخير والأمل المشرق. أحياناً في بداية الزواج بتظهر مشكلة تأخر الإنجاب، وبسببها الزواج السعيد بيصيب التوتر وتداخل أطراف من خارج عش الزوجية، من الأهل، أهل الطرفين، وحتى الزمايل في الشغل، وأحياناً تدخل الأقارب بيحمل مسؤولية تأخر الإنجاب على الزوج أو الزوجة، ونسيان إن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق الكريم. معرفش ليه ساعات نقول على تأخر الزواج اسمه ونصيب، ومش بنقول على تأخر الإنجاب نفس الكلام. نصيحة لكل زوج وزوجة في بداية زواجهم، خلوا موضوع الإنجاب زي فكرة الصيد. الواحد ساعات بيروح على البحر يحب يصطاد، يرجع بعد ساعات من غير ما يصطاد ولا سمكة. بس إيه، اتعلم الصبر وحالة الهدوء النفسي، وإن الحياة اسم ونصيب، ودي أرزاق في كل شيء، وأهم رزق هو رزق الذرية. لازم نعرف يا حبايبي إن تأخر الإنجاب أكيد حكمة من ربنا سبحانه وتعالى، وكمان دي فرصة للتأمل بين الزوجين. لو ربنا رزقهم بمولود يكون جاي بعد اشتياق وفرحة تزيد عن فرحة جوازهم وترتيب حياتهم، هيبقى إزاي بعد قدومه إن شاء الله؟ ياريت الزوجين يبعدوا أي حد عايز يتدخل لإفساد العلاقة الزوجية بسبب موضوع تأخر الإنجاب. بكلمة واحدة، إحنا مش بنفكر في الإنجاب، وكل شيء وله وقته. بكده يا حبايبي نقفل باب التدخلات من ناس بتحب تقعد مش بتحل، وما تديش فرصة لهوات خلق المشاكل والأزمات بين الأزواج. ربنا يرزق كل محروم ويطمن قلوب الناس. يا حبايبي الإنجاب رزق بيد الله وحده أولا وأخيرا. وطبعا ما ننساش دور المتابعة الدقيقة لتعليمات الأطباء المختصين، وربنا كريم بفضله وكرمه. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وهذا طبق شهي من الشيف حنان ملحة. صباح الخير والهنا على عيونكم. كتير مننا بيحب صنف الرز يكون موجود. هو احنا كل يوم هناكل رز؟ اه، في بيوت كتير قوي يومين بتعمل رز وخضار كتير قوي بيحصل من ده في بيوتنا. لكن لو انا حبيت يوم اجدد، او فضل مني رز من امبارح ومش قادره اسخنه، مش هيحبوه او مش بيحبوا ياكلوه بيت. طب نعمل ايه؟ انا اقول لكم، احنا ممكن جدا يكون عندنا بشاميل، نعمل كريمه البشاميل ونبتدي نجيب الرز الرز الأبيض اللي عندنا، وأكيد كلنا بنحب اللحمة المعصجة تكون متوفرة عندنا في البيت لأنها سهلة وبنستعملها كتير. هنحتاج إيه في الرز البايت اللي عندنا ده؟ نجيب الكمية بتاعتنا ونجهز كريمة بشاميل، ونجيب لحمة معصجة خلاص إحنا مسوينها عبارة عن بصل ولحمة مفرومة والتوابل بتاعتنا، وتستوي على النار بس المرة دي من غير طماطم، ومعنا جزر مسلوق وبسلة مسلوقة. هنعمل إيه؟ هنجيب قالب بايركس بقى أو صينية زي ما يعجبكم، نحط في أرضيتها معلقة بشاميل، وبعدين نجيب الرز البايت الأبيض اللي عندنا من غير شعرية، رز بايت أبيض، ونحط عليه معلقتين البشاميل زيادة، نعمله زي فكرة المكرونة بالبشاميل بالظبط، ونقلبه عشان يتماسك، ونرص نص الكمية في الصينية أو القالب البايركس، وبعدين نحط بقى لحمة مفرومة معصجة وبسلة وجزر مسلوقين، وبعدين نحط الطبقة التانية من بقية الرز اللي بالبشاميل، وفي الآخر نحط معلقتين بشاميل فوق الوش مع جبنة وندخله الفرن. هنا عملنا رز بالخضار، عملنا صنف جديد، وفي نفس الوقت وفرنا وعملنا حاجة تفتح نفسنا بدل ما يبقى عندنا زهق أو ملل من الأكل ونفس النوعية والتكرار فيه. كانت معاكم حنان مدى. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.